إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة الفقه سؤال وجواب، وما زلنا في حديثنا حول ما يتعلق بأحكام الطهارة، وخاصة ما يخص مسألة التيمم في أحكام الطهارة. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند إجابة السؤال الذي يقول: من تيمم وصلى ثم حضر الماء وهو في الصلاة، فهل يتم صلاته أو يقطعها؟ فقلنا أن الماء إذا جاء أي حضر أو وجد أثناء العبد ما يكون في تأدية الصلاة، في إقامة الصلاة، فهذا الأمر فيه قولان. قول لأهل العلم قالوا أنه في هذه الحال يجب عليه أن يخرج من الصلاة، لأنه إذا وجد الماء فقد بطل التيمم، وبما أن التيمم قد بطل إذن فالصلاة المبنية على التيمم قد بطلت هي أيضا. فريق آخر من العلماء قالوا أنه الطهارة أمر شرعي مبيح للدخول في الصلاة، وهي رافعة للحدث، إذن حينما تيمم الرجل فقد رفع الحدث وأبيح له الدخول في الصلاة، وها هو قد انتقل من عبادة الطهارة إلى عبادة الصلاة ودخل في الصلاة، وهذه عبادة مستقلة بذاتها. فإذا وجد الماء فقد ينقض الطهارة لو كان لم يدخل في عبادة أخرى كعبادة الصلاة، إذن فالأصل أن يستمر في صلاته. وتعرضنا أيضا لبعض الأسئلة الخاصة في هذا الأمر، مسألة التيمم، فأجبنا على بعض منها، ثم توقفنا في آخر لقاء لنا عند إجابة هذا السؤال: من تيمم وصلى ثم حضر الماء وهو في الصلاة، فهل يتم صلاته أو يقطعها؟ واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يبدأ حديثنا عند إجابة سؤال يقول: إذا كان على بدن المريض نجاسة فهل يتيمم لها؟ إذا كان على بدن المريض نجاسة فهل يتيمم لها؟ قلنا أن التيمم شرع من أجل رفع الحدث حتى يستطيع العبد أن يدخل في الصلاة. طيب، إذا كان العبد على بدنه نجاسة، الأصل حتى يدخل في العبادة أن يزيل هذه النجاسة. طيب السؤال الآن: ما علاقة التيمم بإزالة النجاسة من فوق ملابسه أو بدنه؟ لا علاقة له. إذن التيمم لا يرفع النجاسة الواقعة على الملابس أو على البدن. المهم، السؤال الآخر يقول: من أصبح جنبا في وقت بارد فهل يتيمم؟ عبد صاحي استيقظ من نومه، ولما استيقظ كان على جنابة، ولكن لما أراد أن يغتسل وجد الماء بارد، فالسؤال الآن: هل يجوز له أو يباح له أن يتيمم أم لا؟ الجواب: إذا كان الإنسان جنبا فإن عليه أن يغتسل، هذا هو الأصل، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد، فإنه يجب عليه أن يسخنه إذا كان يمكنه ذلك. والحمد لله دلوقتي عندنا في كثير من البيوت السخانات الشمسية والسخانات الكهربائية والسخانات اللي بالغاز، وإن ما كانش فممكن يستعمل البوتاجاز أو يستعمل الموقد أو يستعمل النار. طيب، فالأصل عليه أنه يجب عليه أن يسخنه إذا كان يمكنه ذلك. فإن كان لا يمكنه أن يسخنه لعدم ماء، لعدم وجود مثلا ما يسخن به الماء، نفترض أنه مثلا في طالع مثلا في فريق زي الكشافة، رحلة، سفر، المهم هو في طريق أو في مكان، المكان دوت لا يستطيع أن يسخن فيه الماء، ووجد الماء بارد، وهذا الماء البارد سيؤذيه ويلحق به الضرر وسيسبب له المرض وهكذا. هنا في هذه الحالة إن عجز عن تسخين الماء وعجز عن استعمال الماء البارد بحيث أنه لا يقدر خوفا من أن يصاب بمرض أو إذاء أو غير ذلك، فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. واحد ممكن يرد عليه يقول لي: طب الآية يا شيخ اللي انت بتستدل بيها، ربنا سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء، والراجل هنا وجد ايه؟ وجد الماء. يبقى الراجل هنا لا، الدليل هنا ليس في محله. لا، الدليل في محله. ليه؟ هذا الذي وجد الماء لكنه لا يقدر على استعمال الماء كأنه لم يجد الماء أصلا، كأنه لم يجد الماء. فلم تجدوا ماء ها فتيمموا صعيدا طيبا. طب كيفية التيمم ازاي؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ماء. خلاص، تمسح وجهك وإيديك. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ده ربنا عمل هذا الأمر من أجل التخفيف، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يبقى المفروض ان احنا نقول ايه؟ الحمد لله والشكر لله. خلي بالك الآية لم تقل لعلكم تحمدون، انما قالت لعلكم تشكرون. حد فرق ايه؟ حد فاهم ايه الفرق ما بين الحمد والشكر؟ الشكر ايه؟ بس هو ده، هي دي الإجابة. الحمد باللسان والشكر باللسان والجنان والجوارح والأركان. الشكر الحمد بالإيه؟ باللسان. ما أنت بتقولي الحمد لله رب العالمين، أو أنت حمد صح؟ قلتها بإيه؟ باللسان. إيه هو بقى الشكر؟ القرآن يوضح لك ده، يوضح لك إن في فرق بين الحمد والشكر. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ اعملوا، اعملوا عمله، مش اتكلموا، اعملوا آل داود شكرا. يبقى الشكر بالايه؟ بالعمل، بس معاه برضو اللسان. يعني تقول الحمد لله والشكر لله، قد انت شكرت ربنا بلسانك وفي نفس الوقت بايه؟ بجنانك، يعني بقلبك شاكر ربنا وراضي على نعمه، وفي نفس الوقت بجوارحك واركانك. يعني ايه؟ يعني ربنا اعطاني عينين، انا اشكره على نعمة البصر وغيري اعمى، اشكره ازاي؟ مش انظر بقى للنساء المتبرجات، لان انا لو نظرت النساء المتبرجات يبقى انا ما شكرتش نعمة البصر. وهكذا بقى، ربنا اعطاني اذنين، الاذن ليه؟ اسمع بيها. رحت سمعت بيها اغاني، يبقى انا ما شكرتش ربنا. سمعت بقى موسيقى، يبقى انا ما شكرتش ربنا. والله لو قعدت تقول الحمد لله والشكر لله طول عمرك ليوم ما تموت، يبقى انت ما شكرتش برضه. فهمتني؟ اعطاك رجلين علشان تعمل بقى ايه؟ مش عشان تمشي بقى في الحرام. مشيت بقى في الحرام، يبقى انت ما شكرتش نعمة المشي. المقصود يبقى من اصبح جنبا في وقت بارد فهل يتيمم ام لا؟ ذكرنا الدليل انه يتيمم، واذا تيمم عن الجنابة فانه يكون طاهرا بذلك. حينما يتيمم عن الجنابة بهذا الحال يكون ايه؟ طاهرا، ويبقى على طهارته حتى يجد الماء. يعني يفضل برضو على طهارة وهو على هذا الأمر من الجنابة لما يتيمم حتى يجد إيه؟ يعني معناها مش معنى ان هو تيمم يبقى معنى كده انه لم يرفع الجنابة كلية، لا، رفعها كلية حتى يجيء وقت الماء. فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين، الحديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في المسجد مع الصحابة، فوجئ بعد ما خلص الصلاة لقى راجل قاعد في المسجد بعيد كده وما صلاش. قال: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا أجد ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يبقى دليل الحديث هنا أن هذا الصعيد يعني التيمم يكفيه عن إيه بقى؟ عن غسل الجنابة. ثم حضر الماء بعد ذلك. يبقى الراجل عمل إيه؟ اتيمم لرفع الجنابة، بعد كده جاء الماء. لما حضر الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال: أفرغه على نفسك، أفرغه على نفسك. فدل هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه أن يتطهر به، سواء كان ذلك عن جنابة أو عن حدث أصغر. يعني إيه؟ يعني لو كان هو تيمم من أجل رفع الحدث الأصغر، يعني من أجل إيه؟ إن هو يدخل في الصلاة لكنه ليس على جنابة، يعني بدلا من الوضوء الأصغر، إذا وجد الماء يبقى وجب عليه أن يرجع إلى استعمال الماء بدلا من التيمم الذي كان عليه، سواء كان ذلك عن جنابة أو عن حدث أصغر. والمتيمم إذا تيمم من جنابة فإنه يكون طاهرا منها حتى يحصل له جنابة أخرى. يعني واحد على جنابة وتيمم يبقى معنى كده أنه كأنه إيه؟ رفع الجنابة خلاص. يستطيع أنه هو يمارس الصلاة، يعني يقيم الصلاة وكل أفعال العبادات، ويمس المصحف ويقرأ فيه ويفعل كل العبادات خلاص، ويصلي ويفعل كل العبادات عادي لا بأس، لحد ما يجد الماء. طب ما وجدش مية سنة واثنين وثلاثة، مش حديث النبي قال هذا؟ قال: وإن لم يجد الماء إيه؟ 10 سنين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضل سنين ما يلاقيش مية غير بس المية اللي بيشرب منها أو يعمل بها طعام عشان يظل على قيد الحياة، يبقى يستعملها في الطعام والشراب ويظل على الإيه؟ على التيمم اللي هو فيه. إمتى بقى يتيمم تاني مع إن مفيش مية أهو؟ إمتى يتيمم تاني؟ إذا أحدث يتيمم بدلا من الوضوء الأصغر. إمتى يتيمم تاني؟ إذا كان على جنابة من احتلام أو من معاشرة زوجة. يبقى هنا التيمم بدلا من الماء في كل شيء ما عدا شيء واحد. ايه هو اللي يجاوبه صح لكتاب هدية؟ ها؟ ليه؟ طب افرض هو راح يحج وما لقاش مية نهائي في الطريق مثلا، يعني ها؟ مش ركب جمل ومش في الصحراء لحد ما راح هناك ولقى في مكة برضو مفيش مية، ها؟ طبعا مفيش هناك غير مية زمزم بقى، بس انا بتكلم عامة. يعني انا قلت ركز معايا في العبارة، قلت المتيمم اذا تيمم من جنابة فانه يكون طاهرا منها حتى يحصل له جنابة اخرى او يجد الماء، صح كده؟ وعلى هذا فلا يعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت، وإنما يتيمم بعد تيممه من الجنابة يتيمم عن الحدث الإيه؟ الأصغر إلا أن يجتنب. يعني يستطيع أنه هو برضو يتيمم للحدث الأصغر ويتيمم للحدث الأكبر حتى يحدث له خروج ريح مثلا لفساد الحدث الأصغر، يعني اللي هو الحدث الأصغر حتى يفسد الوضوء الأصغر، أو يحدث له جنابة من احتلام أو من معاشرة زوجة حتى يفسد له الإيه؟ الطهارة الكبرى، فيحتاج أنه هو يعيد التيمم من أجل الطهارة الكبرى. طيب السؤال دلوقتي، قلنا التيمم بديل عن الماء في كل شيء صح؟ إلا في شيء واحد، اللي هيقول الشيء دوت له كتاب هدية. يلا الكتاب أهو. الماء بديل، التيمم بديل عن الماء في كل شيء إلا في شيء واحد. لا، ما هو معلوم ان الماء، ان التيمم بديل عن الماء إلا في حالة وجود الماء. لا، انا بتكلم في حالة عدم وجود الماء، يعني الماء غير موجود. التيمم يستطيع ان المتيمم يفعل كل شيء بالتيمم عوضا عن الماء، ما عدا شيء واحد التيمم لا يجزئ فيه عن الماء. اه، ايه اجاوب انا واخد الكتاب؟ لا ابدا كده، يبقى انتوا ما ركزتوش في اللي انا شرحته. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أصيب بدن العبد بنجاسة أو أصيبت ملابسه بنجاسة فإن التيمم لا يجزئ عن إزالة هذه النجاسة. صح؟ أنا تيممت عشان أرفع الجنابة، ما أنا مش لاقي مية، خلاص رفع الجنابة. اتيممت عشان أرفع الحدث الأصغر لأن مش لاقي مية أتوضأ، رفع الحدث الأصغر. الجلابية عندي بقى عليها نجاسة أو جسمي عليه نجاسة، لما اتيمم زالت النجاسة؟ ما زالتش النجاسة، ما ينفعش أدخل العبادة برضو، لازم أشيل النجاسة الأول. يبقى التيمم بديل عن الماء إلا في مسألة إزالة النجاسة، لأن لما أشيل النجاسة أشيلها بالماء أو أشيلها بأي شيء آخر، إنما أنا دلوقتي لما أستعمل التيمم وعلى بدني شيء من النجاسة يبقى أنا ما تطهرتش كامل، ما أقدرش أدخل في العبادة برضو. فاهمني؟ طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر، هل يشترط في التراب المتيمم به، التراب اللي أنا هتيمم بيه ده، هل يشترط أن يكون له غبار، يكون له عفار يعني عفرة؟ وهل قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فكلمة منه دي في قول الله تبارك وتعالى دليل على اشتراط الغبار منه؟ السؤال بقى، هل يشترط غبار ولا لا يشترط؟ اللي هيقول كده هيجيب لي دليل، واللي هيقول كده هيجيب لي دليل. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يشترط الغبار، لا يشترط الغبار. فهذا هو القول الراجح، أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار، وده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غبار أم لا. وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض فيضرب الإنسان بيديه على الأرض ويمسح وجهه وكفيه، ولا لا؟ طب فين الغبار هنا؟ ما هو ماء المطر أرقد الغبار في الأرض، يبقى معنى كده إن مش هينفع تتيمم. لا، الصواب إنك أنت تتيمم من الأرض التي أصابها ماء المطر رغم أنها ليس لها غبار. دي جزء. وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال لقول الله تبارك وتعالى فتيمموا، ها ركز بقى مع الآية، فتيمموا صعيدا طيبا. يعني إيه صعيد؟ إحنا شرحنا بقى يعني إيه صعيد، يعني ما صعد وعلى وارتفع. طيب، يبقى صعيد طيب، طيب يعني ليس نجس. طب الارض بقى ما هياش فيها غبار، بس هي صاعده وظاهره ولا لا؟ وهي طيبه ولا نجسه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهور، اهي بقى طاهره. يبقى اذا هنا لا يشترط الغبار، لم يشترط الغبار لا في الايه ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش فين؟ في مكه والمدينه، وكثير الغزوات صلى الله عليه وسلم والسفر في الغزوات. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسافر في اراضي ايه؟ رملية. طب والرمل فيه غبار؟ يبقى كان بيتيمم منه ولا لا؟ ما كانش فيه غبار، ده دليل تاني معايا. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذه هي الآية يعني. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون إلى جهات ليس فيها إلا رمال، وكانت الأمطار تصيبهم، كانت الأمطار برضو تصب، وعندك غزوة بدر، وعندك الآية في القرآن، وعندك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت الأمطار قليلة في الغزوة فثبتت الأرض تحت أقدام المسلمين وزلزلت الارض تحت رجل مين؟ الكفار. طب كانوا بيصلوا، كانوا جايبين ميه منين ان شاء الله بقى في غزوه بدر وهم مثلا يعني. فكانت الامطار تصيبهم وكانوا يتيممون كما امر الله عز وجل. فالقول الراجح ان الانسان اذا تيمم على الارض فان تيممه صحيح، سواء كان على الارض غبار او لم يكن على الارض غبار. اما قول الله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، منه، فان كلمة من للابتداء، لابتداء الغاية وليست للتبعيض. يعني مش معنى كلمة منه يعني ببعض منه، يعني جزء من الارض، جزء من الصعيد، يعني المقصود الغبار اللي في الايه، لا، هذا قول الله تبارك وتعالى منه، من هنا لابتداء الغاية وليست للتبعيض. يعني ابتدئ في انك انت تضرب الارض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفخ في يديه حين ضرب بهما الارض. يبقى لو المقصود الغبار يبقى النبي ما كانش ينفخ ايده بقى، لانه لما ينفخ ايده يبقى معنى كده عمل ايه؟ ازال الغبار من ايده. طب ليه بينفخ؟ يبقى لو المقصود الغبار يبقى النبي ما كانش ينفخ. فكون النبي صلى الله عليه وسلم نفخ هذا دليل ايضا على ان الغبار لا يشترط في الايه، في التيمم. لان احنا شرحنا كيفيه التيمم ازاي، قلنا انك انت بتضرب بايديك الارض ضربه واحده، وبعدين تنفخ ايديك، وبعدين تبدا تمسح ايديك ظهرا لبطن وتمسح الوجه. وانت لما تمسح ايديك ظهرا لبطن وبعدين تمسح الوجه، يبقى فين الغبار؟ راح فين؟ ما بقاش فيه غبار خلاص. فهمتني؟ طيب سؤال اخر، هل التيمم لازم على النساء كالرجال ام انه خاص بالرجال دون النساء في حالة عدم وجود الماء للصلاة؟ يعني امرأة لم تجد الماء، فهل اذا ارادت ان تدخل في الصلاة ان تتيمم كما يتيمم الرجال، ام ان التيمم خاص بالرجال فقط؟ هذا هو السؤال. فالاجابة، الاصل في الاحكام الشرعية الأصل فيها العموم. العموم يعني إيه؟ يعني الخطاب موجه للرجال وللنساء جميعا بدون خلاف، إلا ما جاء فيه استثناء لأحدهما، إلا ما جاء فيه استثناء لأحدهما. يعني أديك مثال، بس قبل ما أديك مثال في حديث النبي أديك الأول، نبدأ بإيه؟ بقول الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، آمنوا دي تشمل مين؟ الرجال والنساء. إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا نويتم أن تقوموا إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعني يا أيها الرجال لو لامستم النساء، وكذلك أيضا يا أيتها النساء إن عاشركم إن عاشركن الرجال، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالأمر بالتيمم في الآية أمر عام للرجال والنساء، والنساء هي في هن في حكمه سواء، فيشرع التيمم للنساء مثل الرجال بإجماع أهل العلم. وديك مثال بقى على عبارة لما أنا قلت أن الأصل في الأحكام الشرعية العموم للرجال والنساء جميعا، إلا ما جاء فيه استثناء لأحدهما دون الآخر. معنى العبارة دي إيه؟ أديك مثال تفهم منه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال صلى الله عليه وسلم إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله. طب أسأل سؤال، شاب نشأ في عبادة الله أو طاعة الله، طب لو شابة فتاة يعني نشأت في عبادة الله أو طاعة الله، طب الشاب يروح الجنة ويقف تحت عرش، تحت ظل عرش الله، طب المرأة تروح فين؟ جهنم يعني؟ فهمني؟ نفس الأمر. طيب ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، طب لو اتنين أختين تحبتا في الله يروحوا جهنم؟ نفس الأمر. يعني السبعة دول على الرجال والنساء، صح كده؟ بس في بقى حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ايه بقى؟ ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يبقى لو قوم عينوا المرأة بتاعتهم هي الحاكم عليهم مش هيفلحوا إن شاء الله، ده دعاء النبي. يبقى السؤال هنا بقى فيه هنا إيه؟ استثناء في عبارة إمام عادل. ما كلمة إمام عادل هنا ماشية في الحديث، يبقى المفروض كان هنا إمام عادل يطلع بقى الرجال والنساء، بس عندنا حديث تاني طلع مين؟ خرج النساء، استثنى النساء، يبقى اتبقى هنا الإمام العادل مين هو؟ الراجل بس. فهمت جابناها إزاي؟ معايا؟ ده بقى اسمه دليل عام وده اسمه دليل خاص، استثنينا بالدليل الخاص النساء من الدليل العام. نعم. يعني تعيين المرأة القاضية في المجتمع المسلم لا يجوز شرعا أصلا. مش هيفلحوا ان شاء الله. يجوا بقى يبقوا جهال. بص بقى ايه، اصل في عندنا نوعين من الجهل، في حاجه اسمها جهل بسيط وحاجه اسمها جهل مركب، فاهمني؟ يعني حتى بعض الشعراء كانوا بيقولوا عن حمار، حمار الحمار صاحبه ركبه، فصاحبه كان جاهل خلاص، فكان يقول الامور اللي معلوم ان هي ما ينفعش تقول فيها نعم يقول فيها لا، واللي تقول فيها لا معروفه، يعني بيعكس الامور ويفتي بقى بغير علم. فالحمار قال ايه بقى؟ قال انا جهلي بسيط وصاحبي جهله مركب، يعني هو جهله اكتر مني. فاهم ازاي؟ ايه هو الجهل المركب ده؟ اديك مثال، بعضهم يجي تيجي تقول له لا لا يجوز اصلا ان المرأة تكون حاكمة، يقول لك ازاي؟ طب ما عندك اليزابيث تايلور وعندك جولدا مائير وعندك حتشبسوت. يا عم ما تجيب لي حد من الاسلام، انت جايب لي ناس كفار تقتضي بيهم ايه؟ ماشي، ما في النهايه برضو خالت على قفاه، بس احنا بنتكلم في ايه؟ وحتشبسوت برضو، ما يعني اقرا التاريخ، ما كل دول في النهايه ايه؟ مهما كان يعني يا سيدي، لو قلنا يعني اصل الشاذ لا قاعده له. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة أحد، أذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم ساب حسان بن ثابت مع النساء علشان خاطر اليهود ما يدخلوش ينقضوا العهد ويقتلوا النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم بره هو والصحابة في الغزوة، بره في غزوة أحد، لأنهم خرجوا من المدينة بعد النبي ما أشار عليهم، فقالوا لا ما نحاربش جوه المدينة ونخرج بره المدينة. النبي كان عايز صلى الله عليه وسلم كان عايز يعملها حرب المدن. حرب المدن يعني ايه؟ يعني الاعداء يدخلوا المدينه والاطفال بقى والنساء من فوق الاسطح يحدفوهم بالطوب والرجال من تحت ايه؟ يضربوه ويحاصرهم جوه المدينه، وبكده باب المدينه يبقى عدد الجيش اللي داخل قليل فيقدروا ينتصروا عليه، غير لما تبقى في ارض واسعه ويبقى الجيش بقى يقدروا يحوطوا على المسلمين. فالنبي قال لا مش هنروح نحاربهم في احد. فعبد الله بن ابي بن سلول بقى والمنافقين قعدوا يقولوا لا ونروح وما نروحش عفوا لا، ده أبي بن سلول قال لا نفضل في المدينة، أنا مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم. بس بعض الصحابة اللي كانوا من الأنصار لما ما خرجوش في غزوة بدر قبل كده والمهاجرين هم اللي خرجوا، فقالوا لا طب وإحنا ليه ما نحاربش؟ إحنا ما حاربناش وانتصرنا على المشركين، عايزين نحارب ونموت شهداء ونحارب وننتصر وهكذا. فقالوا لا يا رسول الله نخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص أمر الشورى ما دام في إجماع إن نخرج، مع إن هو رأيه إيه؟ نفضل. قال لا برضو ارجع عن رايي قصاد ايه؟ قصاد الاجماع والشور. دخل صلى الله عليه وسلم بيته ولبس درعين مش درع واحد، يعني بياخد بالاسباب اهو، وخرج. اتناقشوا مع بعض وقالوا لا خلاص يا رسول الله هنخليها هنا في المدينه مش هينفع نخرج بره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما كان لنبي ان يرتدي لأمة الحرب ثم يخلعها حتى ينتصر، ما ينفعش. خلص حرب يبقى حرب. وخرج صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة غزوة أحد هم ما اتغلبوش فيها، هم انتصروا، بس لما تقرأ التاريخ صح يعني. فالمقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم ساب معاهم مين بقى؟ حسان بن ثابت. حسان بن ثابت ده راجل شاعر، شاعر يعني بتاع مشاعر وبتاع بقى إيه لسان وكلام، وفاهم إزاي؟ مش بتاع حرب ودم هو، وأصلا هو كان لما يشوف الدم يدوخ، مالوش قلب للموضوع ده. فجي بعض اليهود نطوا على البيت، دخلوا البيت عايزين يقتلوا النساء المسلمات، فالسيدة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لحسان بن ثابت، قالت له اخرج اقتله ولا اعمل اي حاجة عشان يعرفوا ان معانا رجال. قال لها لا انا ماليش في القصة دي، ما اعرفش، انا راجل شاعر، انا سلاحي لساني، غير كده ما اعرفش. فالمقصود المهم راحت عملت ايه، دخل اليهودي، راحت هي ضربان طياره راسه وخدت راسه رمتها لليهود اللي بره، قالوا بس ده محمد قبل ما يمشي ساب جيش من الرجال جوه. طب دي واحده ست عملت كده، انا عن نفسي ما اعرفش اعمل دي الصراحه، بس اقصد اقول لك بقى هل كل الستات زيها؟ لا، هات فار بس وارميه قدام 20 ست كلهم يطلعوا يجروا. لو فضلت واحده شجاعه شويه، هل معنى كده بقى ان يبقى خلاص ان يبقى كل النساء عندهم الشجاعه؟ لا. فمش معنى ان امراه قادت وانتصرت يبقى معنى كده ان خلاص بقى ان عامن بقى القضيه. ايوه، يعني اقصد اقول لك، يعني انا عايز اقول لك ايه، هل كل النساء يستطيعوا ان هم يفعلوا زي ما هي فعلت؟ والله ولا كتير من الرجاله، ولا كتير من الرجاله يقدر. بس عايز اقول لك ايه، ان دي حاله شاذ، فما ينفعش بقى ان احنا نعممها قاعده. لا، هم بقى بيستدلوا ببعض، يا ريتهم استدلوا بدي على الاقل نقول حاجه في الاسلام. لا، ده بيستدل يقول لك اليزابيث تايلور، يقول لك جولدا مائير، يقول لك حتشبسوت، يقول لك ما اعرفش كليوباترا، يقول لك ايه يا عم انت بتجيب مين؟ وحتى لو في الاسلام، شجره الدر مثلا كانت في الاسلام، بس برضو ملناش دعوه. النبي قال ايه؟ ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة. خلصت. نسأل الله العافية والسلام. طيب سؤال، خلونا في الفقه، خلونا في التام. سؤال يقول: اذا كان المسافر يقصر في الصلاة يعني ويتيمم، فهل يجوز له تيمم واحد في جميع الفروض او لابد من تيمم في كل صلاة؟ كل صلاة لابد ان يتيمم لها، ولا تيمم واحد يجزي عن الصلاة كلها؟ احنا قلنا التيمم اصلا عوض عن ايه؟ عن الوضوء، والوضوء يكفيك لكل الصلاة ولا لا؟ خلاص، يبقى التيمم يكفي نفس المسألة، فيبقى يكفيه تيمم واحد لصلاة أكثر من فرض أو فروض ونافلة، فرض وسنة يعني، ما دام على الطهارة ولم يجد الماء على الصحيح من قولي العلماء. على الصحيح، لأن المسألة فيها خلاف. ما دام على طهارة. طيب سؤال آخر، الرجل تورمت يده وقد نام واحتلم في هذه النومة وهو عاجز عن الغسل، كيف يفعل؟ واحد ايديه تورمت وبعدين نام، استيقظ وجد نفسه محتلم فاصبح على جنابه، هو يريد الاغتسال، فبيسأل يتيمم ولا يغتسل؟ فالجواب: اذا مرض الشخص مرض، بس ما هو مش اي مرض، ما احنا قلنا الكلام ده في الدرس اللي فات، قلنا هل طب ما واحد، ما ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية ايه؟ قال: فمن كان منكم مريضا، يبقى ربنا قال ان اي حد مريض. بس السؤال بقى، مريض الانفلونزا زي مريض اللي جسمه مقطع، زي مريض اللي بيعمل عملية في غرفة عمليات، زي المريض اللي هو مثلا مريض مرض نفسي، زي هل ما كل ده مرض، بس هل يستوي؟ لا طبعا لا يستوي. فالفيصل في المسألة ايه بقى؟ اذا مرض الشخص مرضا، شرط المرض ده انه لا يستطيع معه استعمال الماء او يتضرر باستعمال الماء. هيستعمل المية، ففي الحالة دي مثلا هو مجروح، الجرح بتاعه لن يبرأ سريعا، يعني بدل ما يخف في 21 يوم لا يخف مثلا في 40 يوم. لا، في الحالة دي نقول له ايه؟ لا، اتيمم احسن. خلاص. طيب، او مريض مرض، المرض دوت لو استعمل المية تأذي البشرة بتاعته او المرض بتاعه، في الحالة دي ايه؟ يتيمم. فان كان لا يستطيع استعمال الماء أو يتضرر باستعمال الماء جاز له أن يتيمم للحدثين الأصغر والأكبر، كما إذا احتلم في نومه وعجز عن الاغتسال، أو يتضرر باستعماله وإذا أمكن أن يغسل بعض بدنه ويتيمم للبعض الآخر وجب ذلك. إذا جاز لي إن هو يعني مثلا جزء من جسمه مجروح، الجرح ده عليه إيه؟ لو جه عليه ماء سيؤخر الشفاء أو يصيبه بضرر، يعمل إيه بقى الراجل؟ يتوضأ أو يغتسل في جسمه كله ويجي على المكان دوت يتيمم عليه. والدليل قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا الرجل بقدر ما يستطيع حاول أنه يتقي الله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهو استطاع أنه هو يغسل هذا الجزء من البدن ولم يستطع أن يغسل هذا الجزء، فلذلك تيمم عليه. معايا؟ في سؤال أو استفسار؟ تفضل. نعم، في الطهر من الحيض تقصد؟ عند طهر المرأة من حيضها ولم تجد الماء تتيمم. بل مش بس كده، ده أنا عايز أقولك إن هي لو طهرت من الحيض لا يعاشرها زوجها لمجرد أنها طهرت من الحيض، بل يجب عليها أن تغتسل أو إن لم تجد الماء أن تتيمم، ولا يعاشرها زوجها إلا بعد التيمم أو بعد الغسل. وكذلك الصلاة. نعم، كنت هتسأل سؤال؟ عن كيفية التيمم للعضو يعني اللي هو مصاب. لا، هيضرب ايده في الارض وبعدين يمرر عليه اثر الضربة، انما احنا بنتكلم لو التيمم بقى اللي هو المقصود بيه تيمم للدخول في العبادة، هيبقى ضربة الارض بيديك الاتنين وبعدين تنفخ فيهما وبعدين تمسح باطنهم بظاهرهم ثم تمسح وجهك وخلاص. يعني معظم الناس اللي واحد مكسور. نعم. ما هي هنا بقى، ما هي دي المسألة فيها خلاف بين العلماء. البعض منهم قال انه يمسح بالماء على العضو مثلا الجبيرة او الجبس اللي على الكسر مثلا او كده، والبعض قال لا يتيمم على هذا الجزء لانه جزء مصاب. طيب سؤال: ما هو حد المرض المبيح للتيمم مع وجود الماء؟ ما احنا قلنا مش اي مرض، مش احنا سائلين دلوقتي مش اي مرض الواحد يتيمم له خلاص. اذا في امراض معينة يباح معها التيمم وفي امراض لا يباح معها التيمم، صح؟ ايه هي بقى الامراض التي يباح معها التيمم؟ ده سؤال كويس. الاجابة بتاعته ان المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم هو المرض الذي يخشى منه مع استعمال الماء زيادة المرض او تأخر برء الجرح. اذا استعملت المية هتأخر الشفاء او هتضرك في الحالة دي تتيمم حتى لو موجود ماء. اما اذا كنت في حالة المرض ده اذا استعملت الماء ولن يصيبك بشيء، في الحالة دي يبقى يحرم عليك استعمال التيمم. معايا؟ طيب سؤال: اذا تعذر استعمال الماء فبماذا تحصل الطهارة؟ انا مش قادر استعمل المية، اوصل لمسألة الطهارة ازاي؟ الجواب بالتيمم طبعا. فاذا تعذر استعمال الماء لعدمه، المية مش موجودة، او التضرر باستعماله، فانه يعدل عن ذلك الى التيمم، يترك المية ويبدأ يتيمم. ازاي بقى؟ الكيفية ايه؟ بان يضرب الانسان بيديه على الارض ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بعضها ببعض، لكن هذا خاص بالطهارة من الحدث. هذا خاص بايه؟ بالطهارة من الحدث. أما الطهارة من الخبث فليس فيها تيمم. اللي هو إيه بقى الخبث؟ اللي هو إيه؟ النجاسة اللي على الملابس، قلنا سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على البقعة، يعني على جسمك او على ملابسك او على السجادة اللي هتصلي عليها يعني، فمش هينفع التيمم هنا في شيء، لان المقصود من التطهر من الخبث إزالة هذه العين الخبيثة، وليس التعبد فيها شرطا. ولهذا لو زالت هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل، يعني مش لازم تنوي ان انت تزيلها. افرض انت دلوقتي لقيت نجاسة هنا على السجادة ورحت عشان تجيب شيء تزيله بيها، رجعت لقيت حد مثلا هو زالها، خلاص حصل الايه المطلوب، طهرة العين، طهرة المكان تصلي فيه. فلو نزل المطر مثلا على مكان نجس او على ثوب نجس وزالت النجاسة بما نزل من المطر، فان المحل يطهر بذلك، يعني المكان دوت او الشيء دوت يطهر بهذا الامر، وان كان الانسان ليس عنده علم بهذا. يعني انت مثلا اصابت ملابسك نجاسة، فانت خارج رايح للصلاة في المسجد، فعلمت ان على ملابسك نجاسة، فوانت ماشي نزل ماء المطر ازال النجاسة، على ما وصلت المسجد لقيت النجاسة ايه راحت، يبقى ما تخشش المسجد تغسلها، ما خلاص ده الامر، حتى لو ما كانش ليك نية في ازالتها، لان مسألة ازالة النجاسة ليست من التعبد، ما تشترطش نية يعني. بخلاف طهارة الحدث، احنا كده كنا بنتكلم عن طهارة الايه الخبث. اما الحدث، الحدث اللي هو ايه بقى، اللي هو فساد الوضوء بقى بفساء او درات او خروج بول او غائط او مازي او وادي او مني، فهمني؟ فطهارة الحدث انه عبادة يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل، فلابد فيها من النية والقصد. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم وإذا نويتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغسلوا، يعني اتطهروا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال اللي هي الخاصة بالعبادات. طيب سؤال واحد بيقول إيه؟ المريض لا يجد التراب، فهل يتيمم على الجدار وكذلك الفرش، الفراش السرير يعني، ام لا؟ الجواب: الجدار صاعد على الارض ام ليس صاعد على الارض؟ جميل، صاعد على الارض. الجدار طيب ام خبيث؟ طيب، ما هو اصل مصنوع من الارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا، يبقى طاهر برضه، وهو صعيد من الارض، يبقى اذا يبقى يجوز التيمم بالضرب على الجدار، يجوز التيمم بالضرب على الجدار، فالجدار من الصعيد الطيب. فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد، سواء كان حجرا أو كان مدرا، حجر يعني حجارة، حجارة زي الحجارة مثلا اللي بنوا بها الأهرامات والحاجات دي، حجارة، أو مدرا، المدر اللي هو إيه؟ اللبن، اللي هو الطوب اللبني، اللي هو الطوب اللي هو ما دخلش النار يعني، اللي هو مصنوع من الطين، فإنه يجوز التيمم عليه زي الدار الفلاحي كده اللي ما يجب. أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بالبوية، فهذا إن كان عليه تراب، عليه غبار يعني، فإنه يتيمم به ولا حرج، لأن أنت هنا ما تيممتش بالخشب ولا بالبوية، بالبياض اللاكيه الزيت اللي هو دهان الجدار، وانما انت تيممت في هذه الحال لما تضرب، يبقى تيممت بايه؟ بالتراب بقى اللي على الجدار او على الخشب، ولا حرج، ويكون كالذي تيمم على الارض تماما، لان التراب من مادة الارض. اما اذا لم يكن عليه تراب نضيف بقى، فانه ليس من الصعيد في شيء، فلا يتيمم عليه. اما بالنسبة للفرش، الفراش السرير الكرسي، ان كان فيها غبار فيتيمم عليها، وان لم يكن فيها غبار فلا يتيمم عليها، لانها ليست من الصعيد. مفهوم؟ سؤال: هل التيمم رافع للحدث او مبيح؟ ركز، السؤال ده جميل جدا، يعني اللي سأل السؤال ده واحد بيفهم. هل التيمم رافع للحدث ام مبيح؟ يعني مبيح للدخول في الصلاة او للدخول في العبادة؟ رافع للحدث. رافع ولا مبيح؟ تعرفين يعني ايه مبيح ورافع الاول؟ انت عارف يعني ايه مبيح للصلاة؟ حلو. ها؟ جميل، هو ده المعنى. معنى مبيح يعني انا اتيممت عشان اصلي، يبقى بعد ما خلصت الصلاة يبقى التيمم بتاعي بطل، يبقى مش هينفع امسك المصحف. احتاج بقى اتيمم عشان امسك المصحف، واحتاج اتيمم عشان اروح احج، واحتاج اتيمم عشان خاطر اصلي السنة، واحتاج اتيمم علشان خاطر، فمشكلة. مع ان احنا لسه جالينا سؤال من شوية كان بيقول وهو في السفر يتيمم لكل صلاة ولا صلاة واحدة ولا تيمم واحد يكفيه؟ فاذا كان تيمم واحد يكفيه لكل الصلوات يبقى التيمم مش مبيح، يبقى التيمم رافع للحدث اصلا. فهمنا الفرق؟ خلي بالكم من العبارة، عشان كده بقولك لسأل السؤال ده واحد بيفهم. فالصواب في المسألة ان التيمم مطهر ورافع للحدث، لقول الله تبارك وتعالى حين ذكر التيمم ربنا قال ايه؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لإيه؟ ليطهركم. خلصت، يبقى هو بقى ايه؟ مطهر، ما هواش مبيح. فهمتني جبنا الدليل منين؟ ما انا قلنا الاول نفهم العبارة بتاعت مبيح ورافع. يبقى عندنا دليل اهوت من القرآن، ربنا قال في ختام الآية ولكن يريد ليطهركم. يطهركم يبقى معنى كان هو مطهر، يعني رافع للحدث، يعني ليس مبيح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا يبقى الأرض طهور، طهور يعني معنى كان هي طهرته، يعني رفعت منه الحدث، يبقى ما هيش مبيحة. بس بعدين دي هتقودنا لحاجة مهمة جدا، هنا بقى نقدر نفهم إجابة السؤال اللي السائل سأله لما قال أنا تيممت عشان ما وجدتش الماء ودخلت في الصلاة، وأنا في الصلاة سمعت الماء جت، أكمل صلاة ولا أخرج؟ لو كان التيمم مبيح كان خرج، لان خلاص هو تيمم عشان يخش الصلاة، دخل الصلاة راح التيمم يبقى يخرج من الصلاة. فهمتني؟ انما التيمم رفع الحدث، خلاص الرجل بقى على طهارة، يبقى يستمر في صلاته خالص عادي، لان هو اصلا بقى في طهارة. ايه اللي خرجه من طهارة؟ مفيش حاجة خرجته من طهارة. فهمتني؟ وعندنا الادلة هم من القرآن والسنة، ولكن يريد ليطهركم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وكذلك من النظر فالتيمم بدل عن الماء، صح؟ والماء الاصل فيه ايه؟ ان هو طهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، صح كده؟ وهو بديل عن الماء يبقى هو نفسه ايه؟ طهور. ادي كذا دليل اهو. والقاعدة الشرعية ان للبدل حكم المبدل عنه، يعني ده زي ده. وفائدة قولنا بدل انه لا يمكن العمل به مع وجود الاصل وهو الماء. يعني ليه ذكرت كلمة بدل؟ عشان اقولك ان الماء لو جات يبقى خلاص المبدل عنه راح، يعني المبدل عنه جه والبدل راح، يعني اللي هي اللي احنا بنسميها بالبلدي بتاعنا بنقول ايه بقى؟ بالعامية بنقول اذا وجد الماء بطل التيمم، هي دي خلاص، لان الماء هو الاصل والبدل عنه التيمم. جه الاصل اخلي البدل عامل بيه؟ راح البدل. فاذا وجد الماء بطل التيمم، ووجب عليه ان يغتسل ان كان تيمم عما يوجب الغسل، يعني اذا كان اتيمم علشان خاطر على جنابه ولم يجد الماء، فاذا جاء الماء بطل التيمم، يرجع هو يعمل ايه؟ يغتسل. وان يتوضا اذا كان التيمم عن حدث اصغر، اذا كان متيمم من اجل الدخول في الصلاه وبعد بدل الوضوء يعني وجاء الماء، يبقى كده خلاص ملوش قيمه التيمم، يبقى في الحاله دي يتوضا. إذا حضر الماء قبل الدخول في الصلاة بعد أن يتيمم للدخول في الصلاة وجب عليه أن يتوضأ. معايا؟ إنما بعد ما دخل في الصلاة لا. دع الراجح والله أعلم، لأن المسألة برضو فيها خلاف بين العلماء. طيب إيه الدليل على هذا؟ لحديث الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، ما كانش عنده ماء، اللي كان قاعد في المسجد واعتزل المسجد، المثال اللي قلت لك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزل ولم يصلي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصلي مع الناس، فقال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فهذا الرجل تيمم عن الجنابة صح؟ ما النبي قال له عليك بالصعيد، يبقى تيمم عن الجنابة. لما جاء الماء بقى حصل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وأفرغه على نفسك، يعني أنا كان خلاص بطل التيمم. ولو كان التيمم رافعا للحدث رفعا مستمرا على طول ما بطل بوجود الماء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، يعني المية تمس بشرته، يبقى معنى كان لما يجي المية انسى التيمم بقى. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي وأحمد في المسند، مسند الأنصار رضي الله عنهم، وصححه الألباني في صحيح الجامع. مفهوم ولا في أي إشكال؟ طيب سؤال آخر، إذا تيمم الإنسان لنافلة يعني هيصلي سنة، فهل يصلي بذلك التيمم الفريضة؟ ها؟ لم يأتي الماء بعد، يعني هو أصلا يتيمم عشان نافلة، فلينفع لما يجي وقت فريضة برضو يصليها بنفس التيمم؟ نعم، جواب هذا السؤال يتضح مما سبق، وهو أن التيمم رافع للحدث، التيمم رافع للحدث، وكده الرجل رفع الحدث، إذن يباح له أنه يدخل في أي عبادة، مش بس صلاة بس، أي عبادة، يمسك مصحف يصلي، يطوف حول الكعبة مثلا، يعني انا بقول ده الكلام ده لو ما فيش ماء زمزم، يعني فهمني ان طبعا في ماء زمزم خلاص خلص الامر، فحينئذ له ان يصلي الايه الفريضة وان كان يتيمم لنافلة، يعني مش معنى انه يتيمم لنافلة يبقى معنى كانه ما يصليش فريضة، لا عادي، لان هو خلاص اصبح على طهارة، كما لو توضأ لنافلة جاز له ان يصلي بذلك الوضوء للفريضة، ولا يجب اعادة التيمم اذا خرج الوقت، إذا خرج الوقت ما لم يوجد ناقض، هو تيمم وخرج وقت الصلاة، معنى كأنه يتيمم لصلاة جديدة، لا هو مازال على طهارته ما دام لم يخرج مثلا منه شيء من أحد السبيلين يعني. طيب سؤال آخر، عن شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة، فإذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر، فهل يتيمم؟ ركز الكلام ده، سؤال برضو من واحد بيفهم، انا احب الاسئله الايه اللي فيها ذكاء دي، خلي بالك ده الراجل ايه، بص السؤال ازاي، واحد بيسال سؤال بيقول ايه، انا نايم صحيت ظبطت المنبه على الفجر زي ما انا متعود كل يوم عادي، ظبطته على اذان الفجر، المنبه رن، قلت عقبال ما اقوم واتوضى هيكون الاقامه اقاموها وانزل اصلي، المنبه رن، الراجل من كتر نومه تعبان ما سمعش المنبه من اول مره، فالمنبه رن تاني بعد 10 دقايق، سمعه بقى مثلا بعد ربع ساعه، فصحي على مين بقى؟ على الاقامه. لا بلاش دي، انا اصعبها لك اكتر، ركز بقى معايا، الفجر بيأذن الساعه 4 مثلا، والشروق الساعه 5:30. المنبه الراجل ظبط المنبه عشان يرن، المنبه مرنش، الحجر فضي، البطاريه فضيت. فقدر ان الراجل صحي امتى؟ 5:30 الا 5، يعني فاضل 5 دقايق ويحصل ايه؟ والشروق يطلع، يعني ميعاد الصلاه يحصل فيها ايه؟ تروح. هو ما قدموش الا 5 دقايق، ده بقى ان شاء الله ده لو هيتوضى مش هيلحق، فما بالك ده لسه عايز يغتسل لانه صحي على جناب. شفت صعبت لك السؤال ازاي؟ هو اللي عايز يسال السؤال عايز يقول كده، يعني بيسال بيقول ايه؟ عن شخص استيقظ من النوم وعليه جنابه، فاذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر فهل يتيمم؟ اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا فاضل لي 5 دقايق، اتيمم فيهم؟ الحق في الخمس دقايق اتيمم، ولا اغتسل؟ طب انا عندي الميه، ما انا لو اغتسلت الخمس دقايق مش هيكفوني، يبقى معنى كان وقت الصلاه خرج. اعمل ايه؟ لو انا تيممت موجود الميه يبقى انا كده ما رفعتش الحدث. طيب يبقى الحل اعمل ايه؟ اغتسل. طب انا لو اغتسلت راح مني وقت الايه؟ انت فهمت قصدي ايه؟ شوف هو المشكله اللي وقع فيها، هو بيسال بس السؤال ده. ها؟ الحل بسيط قوي، بس انتوا اللي مش واخدين بالكم. مش المبدا مش راضيين يعني. لا بعد اذن حضرتك ترد رد واقعي عشان خاطر كلمه الحاج. حاضر حاضر. المسامح كريم. انا هعمل ايه؟ هنا مش حاجه اسمها المسامح. طيب اللي بيحكم الموقف ما انا مش لاقي حاجه. شرع. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بص بقى يا سيدي، احنا اصلا قلنا امتى يجوز للانسان ان يتيمم مع وجود الماء؟ اذا كان مصاب بجرح مثلا او مرض، واستعمال الماء سيؤخر الشفاء او يصيبه بضرر، او انه مثلا هيستعمل ماء بارد ولا يقدر على تسخينه، عجز عن تسخينه، في الحالة دي الماء البارد سيصيبه بأذى. في حل غير كده؟ مفيش. طب السؤال دلوقتي، ايه علاقة وقت الصلاة بقى بالمسألة دي؟ هتقولي بس هو خايف على وقت الصلاة. اقول لك يا سيدي، هو انت اللي تعمدت اضاعة الصلاة؟ انت ما تعمدش اضاعة الصلاة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ها؟ رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. خلصت. يبقى انت مرفوع عنك القلم، مفيش مشكلة خلاص، وانت لم تتعمد اضاعة الصلاة. والله عز وجل انت قال الله تبارك وتعالى في القرآن، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، وده غصب عني. وربنا قال ايه بقى؟ قد فعلت. وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعه، وده مش في وسعك يا سيدي. يبقى انتهت الامر. يبقى تعمل ايه بقى؟ توم عادي جدا طبيعي، وما تجريش، براحتك بهدوء، وتغتسل وبعدين تصلي. بس اصلي ده بعد ما وقتها فات عادي، لا بأس، لان انت لم تتعمد اصلا اضاعة الصلاة. طب اصليها امتى بقى؟ وقت الشروق بالظبط؟ لا، انتظر بقى قليلا حتى ايه؟ حتى ترتفع الشمس. ليه؟ لان الوقت دوت منهي عنه الصلاة فيه، لان الكفار يسجدون فيه للشمس المشركون، ولان هذا الوقت تطلع فيه الشمس بين قرني الشيطان. وفي هذا الوقت ايضا، لا عفوا، ده الوقت التالت، ده حاجة تانية، اللي هو قبل الظهر بساعة. قبل الظهر بساعة، يعني دور الساعة واحدة، بيأذن الساعة واحدة، الساعة 12 ما ينفعش تصلي من 12 لواحدة. ليه؟ هذا الوقت تصعر في جهنم، جهنم بتولع اكتر، فهمني؟ فينفعش تصلي في الوقت ده من 12 لواحدة. ولذلك الضحى، صلاة الضحى مفتوحة لحد ايه؟ من بعد الشروق لحد ايه؟ ها؟ لحد قبل الظهر بساعة ونص على الأقل، يعني في نص ساعة، فاهم قصدي ايه؟ انما قبليه بساعة لا تقريبا يعني. طيب يبقى السؤال اللي عن شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة، فإذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر فهل يتيمم؟ قلنا الإجابة عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة ولو بعد الوقت، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه هو وقت استيقاظه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذا الحديث متفق عليه. فأنت حين استيقاظك كأنك الوقت دخل عليك الآن، يعني أنت لما قمت أول ما قمت يبدأ كأن وقت الفجر هو دلوقتي بدأ. فاغتسل وافعل الواجبات التي تسبق الصلاة ثم صلي. طيب سؤال آخر: هل الأفضل للإنسان إذا لم يجد الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء، أو يتيمم ويصلي في أول الوقت؟ برضو السؤال ده حلو، سؤال ذكي. فهمتوا السؤال ولا أوضحه؟ ها؟ هو الراجل ده بيقول إيه؟ أنا دلوقتي أذن الظهر، من الظهر مثلا للعصر في حوالي ساعتين، ماشي؟ قول ثلاث ساعات يا سيدي، خلاص؟ من الظهر للعصر في ثلاث ساعات تقريبا. طيب أنا دلوقتي قدامي ثلاث ساعات أهو، ويدخل معاد الصلاة الجديد، طب ما فيش مية، أتيمم أول ما الظهر يأذن وأصلي، ولا استنى شوية لعل كمان نص ساعة يجي الإيه؟ المية، لعل كمان ساعة تيجي المية، لعل كمان ساعة ونص أو ساعتين تيجي، يعني مفتوح معايا الوقت، أصبر أصبر أصبر، ما جاتش المية خلاص بقى مضطر ألحق بقى ساعتها قبل دخول الوقت الجديد بخمس دقايق ولا عشر دقايق أتيمم وأصلي، ما هو أنا انتظرت المية. ماشي ماشي، ما انا عشان كده بقول ماشي كلامه ماشي. واحد بيقول لي بقى ادي اجابه ايه؟ ايه ضمنك يا عم ان انت تعيش؟ انت كنت مضيت عقد مع ملك الموت ان انت مش هتموت لحد الوقت ده؟ ده صح، اجابه برضو. حاجه تانية ما انا لسه هقول اهو، الرد عليها بقى هي اجابه منطقيه، بس الرد عليها هو انا بعمل ايه؟ ما انا بعمل عباده برضو شرعيه، ما انا لما اصلي بتيمم هو ربنا هيؤاخذني في شيء؟ وانا برضو رفعت الماء. هي هي معايا ولا مش معايا؟ طب الحل ايه؟ ما انا احترت دلوقتي اعمل ايه المشكلة دي بقى؟ الجواب: اولا يترجح تأخير الصلاة الى اخر الوقت، تأخرها لاخر الوقت في حالتين. الحالة الاولى اذا علم وجود الماء، فالافضل ان يؤخر الصلاة ولا يقال بالوجوب، يعني مش معنى كان واجب عليك انك تأخرها، لا انا بقول لك يستحب ان انت تأخر. ده الكلام ده امتى؟ ده بشرط اذا انت عارف ان في مية، يعني مثلا اتصلت باخوك، انت في مكان ما فيهوش مية، فاتصلت باخوك على الموبايل بتاعه قلت له انت جاي مثلا، او زوجتك وهي بتشتري مثلا اكل الطعام الخضار من السوق، فقلت لها انت جاي بقى لي قد ايه؟ قالت لك انا بقى لي نص ساعة هشتري بس الايه الطعام بتاع البيت، قلت لها طب خلاص وانت جايه هاتي معاكي اشتري ميه، خلاص انت كده عالم ان في ميه جايه، هنا تستنى مفيش مشكله. فهمتني ليه بقى هنا بقول لك تستنى؟ اصل انت هنا علمت بوجود الماء، يعني معنى كده ان انت قدرت على استعمال الماء، يبقى كان الماء موجود عندك في البيت، يبقى مش هينفع تتيمم. فهمتها؟ فالافضل ان يؤخر الصلاه ولا يقال هذا بالوجوب. انا ما بقولش ان ده واجب، لان علمه بذلك ليس امرا مؤكدا، لانه قد يتخلف المعلوم. اما ممكن هي تقول لك ايه؟ والله انا نسيت اشتري وانا جاي، صح مثلا. طيب الاحتمال الثاني: اذا ترجح عنده وجود الماء فيؤخر الصلاه، لان في ذلك محافظه على شرط من شروط الصلاه وهو الطهاره بالماء، وفي الصلاه اول الوقت محافظة على فضيلة فقط، وعلى هذا يكون التأخير والطهارة بالماء أفضل. يعني إيه؟ أنا علمت مثلا إن المية مثلا قالوا في نشرة الأخبار، أزاعوا في نشرة الأخبار قالوا إن مش عملوها قبل كده برضو معنا، قال لك إن هنقطع الماء من الساعة كذا للساعة كذا، وبعد كده المية هنفتحها وتجيلكم. ليه؟ من أجل تنقية المواسير والخزانات والكلام ده. طيب يبقى انا عرفت ان الميه هتيجي في وقت معين قبل الصلاه، قبل دخول وقت الصلاه الثاني، في الحاله دي اعمل ايه؟ طب واحد ممكن يقول لك ايه بقى؟ لا انا مش عايز انتظر. طب ليه يا عم مش عايز تنتظر؟ يقول لك لا اصل انا برضو لما اصلي الصلاه في وقتها وصليها جماعه افضل. نقول له بس لحظه واحده، ده دي افضليه مستحب مش واجب، انما الواجب انك انت تصلي الصلاه بالطهور الكامل، فما تقدمش المستحب على الواجب. لا ما اقصدش، انا اقصد اقول لك يعني تصلي جماعه بتيمم، ولا تصلي فرد فردك انت لوحدك يعني بفرد بطهور كامل، ايهما اولى؟ ايه مش سامع الحكومه مبسامه يعني العصر دي ممكن يبقى تاني يوم العصر. طيب ثانيا، يترجح تقديم الصلاه في اول وقتها في ثلاث حالات. امتى بقى تقدم الصلاه في اول وقتها؟ اولا اذا علم انه لن يجد الماء، اذا اتاكدت ان انت مش هتلاقي ميه، يعني في الحاله دي نقول لك لا خلاص بقى، ما هيستوي معاك بقى بدايه الوقت زي نهايه الوقت، في كلا الامرين هتتيمم، لا اتيمم دلوقتي بقى وصل احسن. ده كلام ده لو متاكد ان الماء مش جاي. ثانيا اذا ترجح انه لن يجد الماء، هتقول لي انت لاحظت الفرق بين العبارتين اللي انا قلته؟ ايه الفرق؟ ما خدتش بالك برضو. انا بقول ايه الاحتمال الاول؟ اذا علم انه لن يجد الماء، يعني عنده علم اكيد انه مش هيلاقي الماء. الاحتمال الثاني اذا ترجح عنده انه لن يجد الماء، يعني عنده احتمال ان احتمال يلاقي مية او احتمال ما يلاقيش مية، بس الاحتمال انه ما يلاقيش مية احتمال اقوى 90%، ففي الحالة دي برضو نقول له لا اتيمم وصلي في اول الوقت. الحالة الثالثة اذا تردد فلم يترجح عنده شيء، ما بقى محتار يا ترى هي المياه هتيجي ولا مش هتيجي، يا ترى هتيجي ولا مش هتيجي. طب يا عم انت بترجح احتمال فيهم؟ لا والله انا مش عارف. لا نقول لك بقى لا صلي احسن في اولها. فهمني؟ وهذا كما جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. في استفسار في مساله التيمم؟ ها كله تمام الحمد لله. طيب كده انهينا فيما يخص احكام الطهاره، كل ما يتعلق تقريبا او ما تم يعني الحصول عليه وتيسر جمعه في مساله احكام التيمم فيما يخص الطهاره. ننتقل بعد ذلك بقى ان شاء الله مع الحيض والنفاس والاستحاضه، الحيض والاستحاضه والنفاس، ولا ما نتكلمش في هذا الامر وندخل مباشرة على الصلاة وما يتعلق بها من أحكام. أنا عارف إن المسجد هنا عشان مسجد دوت ما فيهوش نساء، فالبعض فيكم هيقوم يقول إيه؟ وإحنا مالنا إحنا ومال أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة؟ هقول لك ما هي فيها أحكام متعلقة بيك، زي مثلا المرأة المستحاضة يجوز لها أن يعاشرها زوجها وأن تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتفعل العبادات. طب هيأتيها زوجها ازاي وهي اصلا مستحاضة؟ وهيعرف ازاي يفرق بين حيض والاستحاضة؟ وهي لو ما تعلمش هتعلم منين؟ ان شاء الله هنرفع الصلاة وبعدين. فاحنا كده انهينا حديثنا عن التيمم، وفكروا بعدين وشوفوا ايه نبقى نبدأ في ايه.